صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com